الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك إنه سيحج هذه السنة بمشيئة الله، يقول ومعه 3 من النسوة، يقول فهل يجوز له في آخر يوم أن يوكل أحد ليرمي عنهم حتى يكون هو في الطواف، يقول حتى يكون هو في طواف الوداع لتجنب الزحمة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن النيابة لا تدخلها العبادة إلا بالنص الشرعي، فإذا أذن الله عز وجل بدخول الوكالة في شيء من التعبدات فإنها تدخل، وإن لم يدل دليل على جواز النيابة في العبادة فإن الأصل أن العبادة مطلوبة من العبد نفسه هو الذي يقوم بها، ولا يجوز له أن يوكل غيره إلا بدليل. فإذا علم هذا فإن الأصل في مناسك الحج أن يقوم بها الحاج بنفسه، ولا يجوز له أن يوكل لا في أصل الحج ولا في بعض أجزاء الحج ومناسكه إلا ببرهان. وقد دل الدليل على جواز التوكيل في أصل الحج إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو كبيرا أو مريضا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو معروف. ودل الدليل كذلك على جواز التوكيل في بعض ما تدخله النيابة في الحج عن العاجز أو المريض، ومنها التوكيل في الرمي، فيجوز التوكيل في الرمي للعاجز عن مباشرته بنفسه، فيجوز للحامل أن توكل غيرها يرمي عنها إذا عجزت أو خافت على جنينها من الزحام، ويجوز للمريض كذلك أن يوكل في الرمي إذا كان غير قادر على الرمي إلا بمشقة خارجة عن العادة، ويجوز كذلك لأصحاب الحاجات الذين لا يستطيعون المجيء إلى منى مطلقا بسبب الارتباط بحاجات لا يمكنهم التخلف عنها أن يوكلوا في الرمي عنهم. وأما التوكيل للإسراع في إنهاء المناسك للخروج مبكرا فلا أرى والله أعلم أنه من جملة الأعذار التي تجيز التوكيل، لأن الإنسان قادر بنفسه على أن يرمي عن نفسه، وبما أن النساء اللاتي معك قادرات على الرمي بأنفسهن، وإنما الذي يجعلكم تأخذون الوكالة عنهن في الرمي هو محبة الاستعجال في الخروج والتبكير به فقط، فلا أرى أن ذلك مما يجوز فعله، فالواجب عليكم أن تذهبوا بهن في آخر يوم تريدون الذهاب في اليوم 12 بعد زوال شمسه ليرمين عن أنفسهن بأنفسهن، ولا تجوز الوكالة في هذا لهذا الغرض، لا تجوز الوكالة في الرمي لهذا الغرض، واحتسبوا الأجر في البقاء قليلا أو في التأخر قليلا حتى ترجعوا إلى دياركم وقد أتممتم مناسككم على الوجه المأمور به شرعا، والله أعلم.